سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مع المجلس 30 من شرح الأحاديث 40 النووية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتصوم رمضان، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أدلك بملاك ذلك كله، أو على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عنك هذا. قلت: أو أننا مؤاخذون بما نتكلم به يا نبي الله؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث العظيم المليء بالفوائد يرويه لنا صحابي جليل هو سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا معاذ كان قد اعتلى أكثر من شرف ومنصب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، منها أنه كان يعلم أهل مكة بعد أن فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا معاذ تركه النبي في مكة يعلم أهل مكة الإسلام، يعلمهم القرآن، يعلمهم السنة. وكان نبي الله عليه الصلاة والسلام يقول: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وأفرضكم زيد بن ثابت، يعني أعلمكم بالميراث بالمواريث والفرائض زيد بن ثابت، وأقضاكم علي بن أبي طالب، وأعلم الصحابة بالقرآن عبد الله بن عباس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي كل صحابي أو يكلف كل صحابي بأمر يحسنه، فكان سيدنا معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، وولاه سيدنا عمر بن الخطاب أو أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في حياته إلى اليمن يعلم أهل اليمن. فعاد سيدنا معاذ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، عاد في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، فأرسله سيدنا عمر بن الخطاب إلى الشام ليعلم أهل الشام. يقول سيدنا معاذ بن جبل: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أشد الناس حرص على طلب العلم، وأعظم أمر ممكن أن يحلم به الإنسان ويتمناه أن يدخل الجنة وأن ينجيه الله من النار فقط، يعني ده الأمر اللي هو الهدف لكل مؤمن، يفترض أن يكون كذلك. حتى أن الأعرابي جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمنى. قال: أمهلني، يعني اديني فرصة. فالأعرابي ذهب إلى بيته واستشار زوجته، قال لها: ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلني، يعني تمنى علي. فزوجته قالت: أو قال لك ذلك؟ قال: نعم. قالت هذه المرأة الصالحة، قالت: فإن عدت إليه في الغد فقل له: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فما كان من الرجل إلا أن ذهب في الصباح إلى رسول الله وقال له هذه الكلمة: أسألك مرافقتك في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام كلفه بعمل، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني لو أكثرت من السجود تكون مرافق للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. فالهدف الإنسان ينبغي أن يعمل على تحقيقه هو دخوله الجنة. لذلك سيدنا معاذ يقول: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. والأعرابي أيضا، أعرابي جاء إلى رسول الله وقال له، الأعراب دول الناس بدو، يعني عندهم قليل من العلم ولكن قد يكون عندهم كثير من الإخلاص. الأعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله علمني ولا تكثر علي، وأنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني أنا لا أحسن أن أدعو بدعاء منمق ومنظم كما تدعو أنت يا رسول الله وكما يدعو معاذ بن جبل رضي الله عنه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن، يعني هذه الكلمة هي الهدف الذي نعمل إليه أو عليه أنا ومعاذ. وكل المسلمين ينبغي أن يطلبوا الجنة وأن يطلبوا النجاة من النار. النبي القرآن يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز الحقيقي. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه كلمات، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، اللي هي أركان الإسلام. ثم دله على أعمال من النوافل، النوافل يعني الزيادات، قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: الصوم جنة، جنة يعني وقاية، الصوم جنة يعني وقاية، وقاية في الدنيا ووقاية في الآخرة من النار. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة يعني صدقة التطوع، أي صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق النار ولو بشق تمرة، أي صدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل يعني قيام الليل. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل، لكن هذه الكلمة أيضا تشمل المرأة. المرأة أيضا لو صلت في جوف الليل لها هذا الأجر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خص الرجل، لأن السائل كان رجل، اللي هو سيدنا مين؟ سيدنا معاذ. فلأنه رجل قال هذه الكلمة، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى أن قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على رأس الأمر. رأس الأمر قال الإسلام، الإسلام هو أساس الأمر، وعموده الصلاة. الصلاة هي أول ما يقضى بين العباد، أو يقضى يوم القيامة ويحاسب عليه الإنسان الصلاة، أول ما يقضى إليه في أمر الدين الصلاة، وأول ما يقضى بين العباد في أمر الدنيا الدماء، وأول ما يحاسب عليه الإنسان الصلاة. الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هي العهد الذي بينك وبين الكافر، والصلاة عماد الدين. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وعموده يعني عمود الدين هذا الصلاة، وذروة سنامه الجهاد يعني أعلى شيء فيه زي ذروة سنام الجمل الصلاة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك بملاك ذلك كله، يعني مقصود الهدف من الكلام ده كله. قال سيدنا معاذ قلت بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك لسانك، يعني أساس كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله أساسه أمسك عليك لسانك. فكأن سيدنا معاذ تعجب، قال أو نحن مؤاخذون، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به، يعني الكلام اللي بنتكلم به هنؤخذ به، هنؤخذ عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة هي دارجة في عادات العرب في المخاطبات بينهم، قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني حصائد الألسنة قد تكب الناس في النار والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ثكلتك أمك يعني افتقدتك أمك. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد الدعاء على معاذ، ولكن ده كلمة دارجة في ألسنة العرب. هذا الحديث الذي يحرص سيدنا معاذ أن ينقله إلينا بالحرف ليعلمنا حديث جامع لكل أبواب الخير، اشتمل على أركان الإسلام الشهادتين في قوله أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، أركان الإسلام. ثم اشتملت على النوافل، النوافل يعني الزيادات، زي زيادات الصلاة مثلا، زي ركعتين الفجر، زي الوتر، بأهم نوافل ركعتين الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، والوتر فهو من آكد السنن، حتى أن الإمام أبو حنيفة يرى أن صلاة الوتر واجبة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأهمية الصلاة وأهمية الجهاد وأهمية أن يحرص الإنسان على تعاليم الإسلام، ثم لخص ذلك كله في قوله اللسان أمسك عليك لسانك. نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك مولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله.